السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صفة الصلاة. تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهي قوله الله أكبر قائمًا في فرض مع القدرة، فإن عجز صلى وهو قاعد وكبر وهو قاعد، فإن عجز عن القعود فعلى جنبه. أما صلاة النافلة فيجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قعود وهو قادر، ويستحضر المصلي ما يدل عليه لفظ التكبير من عظمة الباري جل وعلا، فيستحضر عظمة من يقف بين يديه، ويسوقه ذلك إلى الخشوع الذي به تنال بركة عبادة الصلاة، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد أجمع العلماء على أنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. فإن أتى بالتحريمة راكعا مثل حال من يسرع الآن لإدراك الصلاة، فيسرع ويدخل مع الإمام وهو راكع ويكبر لتكبيرة الإحرام وهو راكع، وحينئذ تنعقد صلاته نافلة إن اتسع الوقت، وإلا وجب عليه استئناف الصلاة بالتكبير لها عن قيام، لأن تكبيرة الإحرام إنما تنفع قائمة في الفرض. ويرفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإذا فرغ من التكبير قبض كوع يسراه بيمينه وجعلها على صدره، لأن وائل بن حجر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من التكبير وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. ويضعها على صدره ذلا بين يدي ربه جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله هي صفة السائل الذليل. وقد روى وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، رواه ابن خزيمة وصححه. وينظر إلى موضع سجوده فإنه أدعى للخشوع. وقد روى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن محمد بن سيرين قال كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلتفتون في صلاتهم حتى نزل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده، ثم يستفتح بأحد الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود والترمذي والحاكم. ومنها قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. ويستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة ولا يجمعهما، والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو مشروع في بداية كل قراءة امتثالا لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ البسملة، ثم يقرأ البسملة. والاستفتاح والتعوذ والبسملة كلها مندوبات يسقطنا بفوات محلهن. ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وهذا في حق الإمام والمنفرد محل اتفاق بين العلماء. أما المأموم فقال شيخ الإسلام بن تيمية: قال أكثر السلف: إذا سمع المأموم قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمع قرأ لنفسه، فإن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة. انتهى. والاستماع لقراءة الإمام تطبيق لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واختار جماعة من فقهاء الحديث وجوب القراءة في حق المأموم في الجهرية، مستدلين بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري في جزء القراءة وصحه. وقال الدارقطني: إسناده حسن. وقال الخطابي: إسناده جيد. فإذا قال الإمام في الصلاة الجهرية: وللضالين أمن وأمن المأمومون، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم وللضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. ويستحب أن يحسن الإمام صوته بالقراءة في الصلاة الجهرية، وأن يقف على رؤوس الآيات، وأن يختار من القراءة ما ينفع به نفسه ومن وراءه، فإن القرآن موعظة الله تعالى لعباده المؤمنين، والإمام داعية قائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد قال الله تعالى: وأوحي إلي، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتدبر القرآن من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة، وهو عبادة عظيمة لا ينالها إلا أصحاب القلوب السليمة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عليه عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا، ونقل عن أحمد ما يدل عليه. وليس للقراءة بعد الفاتحة حد محدود، وقد استحب الفقهاء أن تكون القراءة في الغالب في الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التزام ذلك، حيث ثبت عنه أنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات وبالأعراف، وورد عنه أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة إذا زلزلت وأعادها في الركعة الثانية. روى ذلك أبو داود والبيهقي وصحح إسناده الألباني. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.